الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم الدعوة إلى الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لم ينادي الله عز وجل رسوله إلا باسمه. جميع الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم، إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناداه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. ولم ينادي يوما في آية من الآيات يا محمد، إنما ناداه بصفات. نادى جميع الأنبياء ولم يقل باسمه قط، بل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، علما أن معظم الأنبياء ناداهم بأسمائهم، فقال: يا إبراهيم، يا عيسى، يا موسى، يا يحيى، يا زكريا. معنى الآية: أظهر برسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ للدين، لأن الرسالة كانت في بدايتها سرا، ثم أمر الله عز وجل نبيه بالجهر فيها. وكان عمر أول من أظهر إسلامه، حيث سار النبي عليه الصلاة والسلام بين عمر وحمزة والمسلمون وراءهم. وقال عمر رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا: لا نعبد الله سرا بعد اليوم. يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وصححنا في حياة عمر موضوعين: الموضوع الأول أنه لم يعد ابنته كما جاء في سيرته، لأن الوعد لم يكن في قريش معروفة، كان في بني تميم، وإنما عمر لم يعد. وما جاء من هذه الروايات كلها أكاذيب عن عمر. والثانية أنه هاجر مع اثنين من مكة وتواعدا خارج مكة بكون موعد لقائهم. وهذه الآية التي قلناها رد على قول من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من أمر الدين تقيه وعلى بطلانه، لأن الذين يقولون بذلك هم الرافضة. ودلت على أنه لم يسر إلى أحد شيئا من أمر الدين، لأنه بلغ جميع ما أنزل إليه ظاهرا، ولم يترك شيئا إلا بلغه، مثل أمر زينب بنت جحش الأسدية أظهره. والصحيح القول بالعموم. قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك يا محمد، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي عليه الصلاة والسلام ولطلبة العلم من أمته عليه الصلاة والسلام. وقد علم الله من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه، والشاهد سورة عبسة. وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله يعصمك من الناس. دليل على نبوته قصة صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاولة قتله بعمير بن وهب. اتفقا عند الكعبة ولم يطلع على حديثهما أحد إلا الله. وعندما جاء عمرو بن وهب أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما كان بينه وبين صفوان بن أمية فأسلم. سبب النزول: ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا تحت شجرة، فجاء أعرابي استل سيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال: الله، الله، الله. فذعرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثرت دماغه. ورويت هذه القصة في الصحيح، وأن الرجل اسمه غورث بن الحارث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذه القصة كانت في غزوة ذات الرقاع، وذكر الواقدي أن هذا الرجل أسلم وكان له موقف في الردة بأن وقف خطيبا في قومه بأن منعهم بأن يرتدوا عن الدين. أسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.